الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء مع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى بيان وتفسير، نقف مع مفرداتها ونعرض ما قالته العرب الفصحاء فيها في شعر ونثر. وكان المقام قد توقف بنا عند مادة الحاء والراء والواو. قوله تعالى في سورة الجن: فأولئك تحروا رشدا. التحري الاجتهاد وبذل الطاقة في طلب الصواب، ومنه التحري في القبلة والأواني، وأصله من حرى الشيء يحريه، أي قصد حراه أي جانبه، وتحراه كذلك. وحرى الشيء يحري أي نقص، كأنه لزم حراه ولم يمتد. قال الشاعر: والمرء بعد تمامه يحري. وفي الحديث: ما زال جسمه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام يحري. وكذلك: ما زال جسم أبي بكر يحري حتى لحق به. ويقال: رماه الله بأفعى حارية، أي ناقصة الجسم، وهي أخبث. قال النابغة: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع. والضئيلة الناقصة الجسم. الحاء والزاي والباء. قال تعالى في سورة المؤمنون: كل حزب بما لديهم فرحون. الحزب الجماعة فيها غلظ، وقيل للجند حزب والجمع أحزاب. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أي الجماعات الكثيفة، وتحزبوا تجمعوا. والحزب ما يوظفه الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة. والحزب أيضا النوبة في ورد الماء. والحازب ما نابك من شغل. وفي الحديث: كاء من أنعم على خلقي إلا أن أنعم عليه في دار كرامتي بما ذكرت قبل ذلك وبعده، أو ما جزاء من أحسن في عبادتي وطاعتي فأداها على علم منه وحسن عمل إلا أن أحسن إليه في الآخرة أو في الدارين، فإن كرمه سبحانه واسع. وما أحسن ما رمز إليه من قال: الناس أبناء ما يحسنون، أي أنهم منسوبون إلى ما يعلمونه من العلوم والأعمال الحسنة، فأما السيئة فإنها لا نسبة إليها، إلا أن بعضهم فرق بين الإحسان والإنعام، قال: الإحسان أعم من الإنعام. وقوله تعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالإحسان فوق العدل، وذلك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له، والإحسان أن يعطي ما عليه ويأخذ أقل مما له، فالإحسان زائد عليه. فتحري العدل واجب، وتحري الإحسان ندب وتطوع. قال: ولذلك عظم ثواب المحسنين، فقال: إن الله يحب المحسنين. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وفي الحديث: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله، إلى آخره. فجعله هذه الأعمال على وجهها إحسانا هو إحسان في الحقيقة إلى نفس العابد، فإن المعبود لا ينقصه طاعة كما لا تضره معصية. هنا نتوقف، على أمل بإذن الله سبحانه وتعالى أن نبدأ في حلقة مقبلة إن كان في العمر بقية، بمادة الحاء والشين والراء. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.